بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب هو كالمقدمة بين يدي صفة الحج، ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بدخول مكة وما يفعله من دخل مكة محرما من طواف وسعي ونحوهما. فقال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها، يعني يسن لمن قصد مكة لأجل النسك أن يدخلها في النهار، ولا شك أنه لو دخلها في النهار أو في الليل فهذا جائز بلا خلاف، لكن الأولى والأفضل أن يدخلها في النهار. وعلى هذا من وصل إلى مكة قاصدا إياها لأجل النسك في الليل فإنه يستحب له أن ينتظر إلى طلوع النهار ثم يدخل بعد ذلك، هذا هو الأكمل والأفضل ما لم يكن فيه ضرر أو مشقة عليه. ويدل على ذلك، على هذا الاستحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري من حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل أدنى الحرم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كلمة كان الأصل فيها المداومة والاستمرار. ثم إن هذا الحديث يتضمن سنة أخرى وهي الاغتسال لدخول مكة، وهي من السنن المستحبة لمن أراد أن يدخل مكة لأجل النسك. طيب، هذا من جهة الزمان، من جهة زمان الدخول يستحب أن يدخلها نهارا. وأما من جهة المكان فيستحب أن يدخلها من أعلاها، والمراد أن يدخلها من ثنية كداء. وثنية كداء هي التي تعرف الآن، منطقة التي تعرف بمنطقة المعلاه، والتي فيها المقبرة المشهورة وبجوارها نفق السليمانية، النفق المشهور، فيستحب أن يدخلها من هذا الموضع، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. والقول باستحباب دخول مكة من هذا الموضع هو قول جمهور أهل العلم. إذن يستحب أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية كداء. وأما الخروج فإنه يخرج استحبابا من أسفلها، كما في هذا الحديث قال: ويخرج من الثنية السفلى. والثنية السفلى تسمى كدى. أولا، كلمة ثنية معناها الطريق الذي بين الجبلين، يسمى الثنية. وهذه الثنية السفلى التي يستحب الخروج منها تسمى ثنية كدى بضم الكاف، وهي من جهة المنطقة التي تعرف بالشبيكة، وأظنها الآن دخلت في توسعة الحرم. إذن يدخل من كداء ويخرج من كدى، وبهذا نعلم معنى قول أهل مكة: افتح وادخل وضم واخرج. قالوا أهل مكة يقولون: افتح وادخل وضم واخرج. افتح يعني كداء بفتح الكاف، هذا عند الدخول. وضم واخرج يعني كدى بضم الكاف. طيب ايش باقي؟ كدي. كدي هل لها علاقة بما ذكرنا؟ كدي الحي المعروف الذي، أو المنطقة المعروفة التي فيها مواقف سيارات كدي المشهورة، هذه لا علاقة لها بما ذكرنا، لا بالدخول ولا بالخروج، إنما هو من تشابه الأسماء فحسب. طيب، قال: والمسجد من باب بني شيبة، أو المسجد من باب بني شيبة، يعني ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهذا الباب باب قديم يقع مقابل باب الكعبة من جهة المسعى، وهذا الباب قد أزيل وعفى عليه الزمن، لا يوجد له أثر الآن. والباب الذي في موضعه يسمى باب السلام، ولذلك قال البهوتي رحمه الله في الكشاف قال: وبإزائه الآن الباب المعروف بباب السلام، فيستحب دخول المسجد الحرام من هذا الباب إذا تيسر للإنسان ولم يكن فيه ضرر أو مشقة بالغة. واستحباب دخول المسجد من هذا الباب محل اتفاق عند أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا وفيه خلاف، لكن أكثر أهل العلم على استحباب دخول المسجد من هذا الموضع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الباب هو الذي يقابل باب الكعبة، فحينما يدخل من هذا الباب فقد جاء بقول الله تعالى أو بأمر الله تعالى: فأتوا البيوت من أبوابها، قد جاء البيت الحرام من مما يلي بابه. قال: والمسجد من باب بني شيبة. طيب، إذا دخل المسجد الحرام فإنه يقول الدعاء الوارد الذي مر معنا سابقا في كتاب الصلاة: كسائر المساجد. قال: فإذا رفع البيت رفع يديه، رفع يديه استحبابا على المذهب، فيستحب أن يرفع يديه إذا رأى البيت، وورد عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسلة، وروي كذلك عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وعمل به الإمام أحمد وإسحاق وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم عملوا بهذه الآثار والمراسيل. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. ومما روي في هذا الموضع أنه يقول إذا رأى البيت، وما المراد بالبيت هنا؟ هل المراد المسجد الحرام بالكامل من الخارج؟ المراد الكعبة، المراد الكعبة. قال: وقال ما ورد، ومنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، هذا مروي عن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحجاوي في الإقناع: وما زاد من الدعاء فحسن، يعني لو أنه دعا في ذلك الموضع بأي دعاء إن شاء فحسن، لأن تلك البقاع هي مظنة لإجابة الدعاء. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. هذا الذي جاء إلى مكة محرما من أجل النسك، إما أن يكون محرما بالعمرة وإما أن يكون محرما بغيرها. فإن كان محرما بالعمرة، سواء كانت عمرته عمرة مستقلة أو كانت عمرته عمرة تمتع، يعني تمتع بالعمرة إلى الحج، فإن كان هذا الذي جاء إذا دخل مكة محرما بالعمرة فإنه يبدأ بطواف العمرة. واضح؟ هذا من جاء محرما بالعمرة، سواء كانت عمرته مستقلة أو كانت عمرة تمتع، يبدأ بطواف العمرة. قال: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر، المعتمر يطوف للعمرة، طواف العمرة. وإن كان هذا المحرم الذي جاء مكة محرما بالحج، يعني مفردا أو قارنا، فإنه يبتدئ بطواف القدوم. قال: وللقدوم غيره، يعني غير المعتمر، وهو من أحرم بالحج مفردا أو قارنا. وطواف القدوم طواف مستحب، ويسمى طواف الورود، يسمى طواف الورود. والورود جمع إيش؟ الورود جمع وردة، صح؟ الورود. لماذا سمي طواف القدوم طواف الورود؟ ها، من الورود هنا مصدر، ورد يرد ورودا، الورود بمعنى الحضور أو القدوم. نعم. طيب، إذن يطوف المعتمر لأجل العمرة، يبدأ بطواف العمرة، ويطوف المفرد والقارن طواف القدوم، ويكون في هذا الطواف مطبعا بردائه في جميع أشواطه السبعة. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا، قال: ثم طاف مطبعا. والاطباع حكمه مستحب، فلو أنه طاف على غير هذه الهيئة فطوافه صحيح. وصفة الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويدل على استحباب هذه الصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. ففي حديث يعلى ابن أمية النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد، رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه رحمه الله. وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا قال فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وهذا واضح في بيان صفة الطباع. والحديث عند أبي داود وحسنه المنذري وصححه النووي وابن ملقن وغيرهم. طيب إذن الأصل في هذا الطواف نقول يستحب للإنسان أن يطبع في الطواف في هذا الطواف كله في جميع الأشواط، واستثنى الأصحاب رحمهم الله من حمل بردائه معذورا. المذهب أن المحمول أنه الأصل أن الإنسان لا يصح أن يطوف محمولا إلا لعذر، هذا المذهب. قالوا فإذا حمل الإنسان معذورا وكان هذا الحمل عن طريق الرداء ففي هذه الحالة لا يستحب له الاطباع، لأن الاطباع هنا لا يمكن أو يعني لا يتفق مع حمل هذا الإنسان الذي على ظهره. قالوا فمن حمل بردائه معذورا فإنه لا يطبع. طيب هذا الاطباع يكون في الأشواط السبعة كلها، فإذا فرغ من الطواف سوى الرداء فجعله على عاتقيه وصلى بذلك ركعتي الطواف ولا يطبع في السعي لعدم وروده. قال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعنا فيه شيئا، يعني ما سمعنا في الاطباع في حال السعي شيئا. طيب هذا الرجل أو هذا المحرم ابتدأ الطواف، من أين يبدأ الطواف؟ يبدأ الطواف من محاذاة الحجر الأسود كما هو معلوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم. لا بد أن يبدأ بمحاذاة الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه أو ببعض بدنه، فيحاذي الحجر الأسود كله أو بعضه، يحاذي الحجر ببدنه. ومعنى هذا أنه لو تقدم قليلا وأصبح مثلا بمحاذاة باب الكعبة وبدأ الطواف من ذلك الموضع فإن هذا الشوط الأول لا يحتسب له لأنه لم يطف حول الكعبة طوافا كاملا، فيسقط هذا الشوط الأول ويأتي بشوط بدلا منه. إذن يبدأ من محاذاة الحجر الأسود، فإن بدأ الطواف بعد الحجر الأسود فإن هذا الشوط لا يحتسب. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله. ما معنى استلام الحجر؟ المذهب أن المراد باستلام الحجر مسحه وليس اللمس. اللمس كذا هذا لمس صح، والمسح مختلف عنه. مسحه بباطن الكف اليمنى هذا المراد بالاستلام، ويستلمه يعني يمسحه بباطن يده اليمنى. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله، ونص على أن التقبيل هنا يكون من غير صوت يظهر للتقبيل. والمستحب أن يبدأ، نقول ويستلم الحجر الأسود ويقبله، إذن معنى هذا الكلام أنه يستحب أن يبدأ في الطواف، أن يبدأ الشوط الأول من الطواف باستلام الحجر وبتقبيله، وهكذا في سائر الأشواط يستحب في بداية كل شوط أن يستلم الحجر الأسود ويقبله إذا أمكن ذلك. ويدل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه. وفي حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه فبكى طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. الحديث عند ابن ماجه واختلف في إسناده، وممن صححه الحاكم وافقه الذهبي والسيوطي رحمهم الله جميعا. طيب ويغني عنه في إثبات تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحجر حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قبل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ففيه إثبات تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله، هذا كله على سبيل الاستحباب. ويستحب في المذهب أيضا أن يسجد على الحجر الأسود. وكيف يسجد على الحجر الأسود؟ يضع عليه جبهته وأنفه، هذا المراد بالسجود على الحجر الأسود. ونص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وفعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. طيب الأولى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهو أن يجمع الإنسان في بداية كل شوط بين أمرين، بين أن يستلم الحجر ويقبل الحجر مباشرة، هذا هو الأولى. فإن تعذر تقبيله أو كانت فيه مشقة فالمذهب أنه لا يزاحم الناس، وإنما ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أنه يستلمه بيده ثم يقبل يده، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبل يده. إذن هذه المرتبة الثانية. وروي مثل هذا عن عبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم أنهم كانوا إذا استلموا قبلوا أيديهم. طيب، فإن شق استلامه بيده ينتقل للأمر الثالث، وهو يستلمه بشيء في يده، قد يكون معه مثلا عكاز أو عصا أو شيء يستطيع أن يضعه على الحجر الأسود، فيستلمه بهذا الشيء ثم يقبل الشيء الذي استلم به. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا أنه كان يقبل الشيء الذي استلم به. طيب، فإن شق استلامه بشيء ما تمكن من كل ما سبق فإنه يشير إليه بيده أو يشير إليه بشيء كالإشارة بالعصا ونحوها، ولا يقبل الشيء الذي أشار به. فأصبح عندنا كم مرتبة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ طيب، أنا أعتقد أنها أربع مراتب. أعلاها وأكملها أن يستلم بيده ويقبل الحجر مباشرة، فإن لم يتمكن أو شق عليه يستلم ويقبل يده، هذا الثاني. طيب، فإن لم يتمكن يستلم بشيء معه ويقبل هذا الشيء الذي مس الحجر الأسود، فإن لم يمكن يشير بيده ولا أو بشيء في يده ولا يقبل هذا الشيء الذي أشار به. طيب، لذلك المؤلف هنا قال فإن شق أشار إليه، وفي كلام المؤلف رحمه الله هنا اختصار، والمذهب على التفصيل الذي ذكرناه. المؤلف رحمه الله قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه، ومفهوم كلامي في الأخير أنه إذا أشار إليه من بعيد أنه لا يقبل، لم يذكر التقبيل، وبينهما مرتبتين ذكرناهما على فالمذهب على هذا التفصيل. طيب، وإذا أشار بيده إلى الحجر فهل يستقبله بوجهه أم يجعل الكعبة عن يساره ويشير فقط بيده؟ المذهب أنه يستقبله، فإذا جاء بمحاذاة الحجر الأسود فإنه يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويشير إليه ثم يكمل الطواف بعد ذلك. نعم، قال رحمه الله تعالى ويقول ما ورد، يعني ويقول عند استلام الحجر أو عند استقباله بوجهه ما ورد. ومما ورد هنا أنه يقول بسم الله والله أكبر، وهذا إنما هو في بداية الشوط الأول، يقول بسم الله ويكبر يقول الله أكبر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بإسناد صحيح. ومما ورد كذلك على المذهب، يعني مما يستحب ذكره في هذا الموضع، أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا روي مرفوعا وموقوفا لكن فيه ضعف. طيب، ونبه الفقهاء رحمه الله في هذا الموضع أن المرأة لا ينبغي لها أن تزاحم الرجال عند استلام الحجر، بل قال بعضهم إن المرأة ليس لها استلام للحجر، باعتبار أن الغالب أن مثل هذا يكون فيه مزاحمة، فلا ينبغي لها أن تزاحم الرجال لتستلم الحجر الأسود، ولكن تشير إليه كالرجل الذي لا يمكنه الوصول للحجر فإنه يشير إليه. لكن لو وجد هناك تنظيم بأن جعل للنساء وقت محدد مثلا أو فترات معينة لاستلام الحجر فلا شك أن المحظور الممنوع يزول، فيستحب لها استلام الحجر. طيب، انتهينا من استلام الحجر وتقبيله، بعد ذلك سيبدأ هذا المحرم في الطواف، فيجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعة أشواق، كلما أتى على الركن اليماني وهو الركن الذي يمر به قبل وصوله للحجر الأسود، كلما جاء بمحاذاة الركن اليماني فإنه يستحب له أن يستلمه دون تقبيل، وكلما أتى على الحجر الأسود في بداية شوط من الأشواط فإنه يستحب له أن يستلمه ويقبله على ما ذكرنا قبل قليل، ويقول استحبابا الله أكبر فقط ولا يزيد. إذن في بداية الشوط الأول يقول بسم الله والله أكبر ويدعو بما ورد، في الشوط الثاني إذا جاء بمحاذاة الحجر الأسود يشير بيده أو يستلم إذا أمكنه ويقول الله أكبر، لا يقول بسم الله ولا يدعو بالأدعية التي ذكرناها قبل قليل، فكلما أتى على الحجر الأسود في بداية الشوط فإنه يستحب له أن يستلمه ويقبله إذا أمكنه ذلك ويكبر فيقول الله أكبر. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. فهذا فيه ما كان في بقية الأشواط. والحديث الأول الذي فيه التسمية فيه بيان لما كان في الشوط الأول. والفقهاء يقولون لو أنه قال لا إله إلا الله والله أكبر، يعني هلل وكبر، أو قال بسم الله والله أكبر، الأمر في هذا واسع جائز. لكن المذهب في القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنهم ينظرون إلى الصيغة المختارة ثم يرون أنها هي المقدمة وهي الأولى أن يلتزم الإنسان بها. طيب، وبين الحجر الأسود وبين الركن اليماني والحجر الأسود ماذا يقول؟ يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، صح؟ أيوه، يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو القدر الوارد، فيقول هذا ويكرره. طيب، إذن عرفنا أنه في الركن الذي فيه الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن الذي قبله وهو الركن اليماني يستلم بيده ولا يقبل ولا يقبل ولا يكبر، هذا الركن اليماني. طيب، ماذا عن الركن الثاني بعد الحجر الأسود والركن الثالث ويسمى الركن الشامي والركن الغربي؟ الركن الشامي اللي هو مقابل للركن اليماني، الركن اليماني اللي يقابله في الجهة الأخرى هو الركن الشامي، والذي يليه هو الركن الغربي، ماذا يفعل فيهما؟ نقول: لا يستلمهما ولا يقبلهما. فأصبح عندنا أركان البيت الأربعة حكمها كالتالي: أعلاها هو الركن الذي فيه الحجر الأسود فيستلم ويقبل، ثم بعده الركن اليماني فيستلم ولا يقبل، وهذان الركنان قائمان على الأركان التي وضعها إبراهيم عليه السلام، يعني هذان الركنان باقيان على الأسس التي وضعها إبراهيم عليه السلام، فلهما هذه الميزة. واختص الركن الذي فيه الحجر الأسود بوجود الحجر الأسود فيه فكانت منزلته أعلى من الثاني. أما الركن الذي الشامي والغربي، الركن الثاني والثالث بالنسبة لمن يطوف حول الكعبة، فهذان الركنان ليس على قواعد إبراهيم، فمعلوم أن الكعبة أوسع من ذلك وأكبر من ذلك من هذه الجهة، لكن قريشا لما هدمت الكعبة وجمعوا النفقة الحلال ليبنوا هذا البناء من جديد، وتعاقدوا ألا يدخلوا في بناء البيت إلا مالا حلالا، ما يدخلوا لا ما ثمن يعني ربا ولا مهر بغي ولا إلى آخره، فقصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يبنوا البيت بالكامل، فبنوا هذا القدر، بنوا هذا القدر وجعلوا بعد ذلك وجعلوا بعد ذلك شيئا كالحجر، يعني حجر الأصل فيه يعني معنى المنع، شيء يمنع ليبين أن هذا المكان إنما هو في الأصل من الكعبة، لكن قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة إلى هذا الحد، فأصبح الركن الشامي والركن الغربي ليس على قواعد إبراهيم. هذا مما قيل في سبب أو حكمة التفريق بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر وبين الركنين الآخرين. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: ما أراه، يعني ما أظنه، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراه لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. واضح؟ فهذا ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، قال: ويرمل الأفقي في هذا الطواف. الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، مجرد الإسراع لا يعد رملا، ومجرد مقاربة الخطى لا يعد رملا، وإنما الرمل هو أن تسرع الخطى مع أن تسرع في المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، هذا هو الرمل، وهو يختلف عن المشي العادي ويختلف كذلك عن الهرولة، فالرمل ليس فيه وثب إنما هو إسراع المشي مع تقارب الخطى. ويقال في تصريف هذا الفعل: رمل يرمل، من باب طلبة كما نص على هذا الفيومي، طلب يطلب، رمل يرمل، والمصدر رملا ورملانا. حكم الرمل في الطواف أنه مستحب، فيرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف فقط، ولا يرمل في الأشواط الأربعة المتبقية من الطواف، ولا يرمل في السعي. ويدل على هذا الاستحباب حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، قال: ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا، ثم مشى على يمين الحجر فأصبحت الكعبة على يساره، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والحديث في صحيح مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده. وهذا الكلام من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للتأكيد على أن هذا الحكم، أن هذا الرمل لم يكن خاصا بالحال الذي رمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة لما دخل مكة، وقد شاعت تلك الإشاعة أن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لقريش قوة المؤمنين فأمر أصحابه بالرمل، هذا كان في أول الأمر. ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقد ذهب المشركون وأمن الناس، رمل أيضا، فتبين أن هذا الحكم حكم باق وعمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال ابن عباس: وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده. طيب، قال رحمه الله: ويرمل الأفقي في هذا الطواف. يستثنى من استحباب الرمل الذي ذكره المؤلف هنا، يستثنى بعض المحرمين. يستثنى أولا الراكب، فإن الراكب لا يرمل ولا يطبع على المذهب. ويستثنى أيضا من حمل معذورا، فإنه لا يرمل. فإنه يرمل ولا يرمل؟ ها، طلب يطلب، فإنه لا يرمل لأنه حامل لهذا المعذور، فيتعذر عليه الرمل. قال: وأيضا يستثنى على المذهب النساء، فإن النساء لا يستحب لهن الرمل. والقاعدة في المذهب أن كل من لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاطباع، كل من لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاطباع. طيب، ومفهوم قول المؤلف هنا لما قال: ويرمل الأفقي في هذا الطواف، عندنا مسألتين استفيدة من مفهوم عبارة المؤلف. من يعطينا المسألة المستفادة من مفهوم العبارة؟ ويرمل الأفقي في هذا الطواف، هذه المسألة بمنطوقها أفادتنا أنه يستحب للإنسان أن يرمل إذا كان أفقيا في هذا الطواف، هذا المنطوق. المفهوم ها يا شيخ؟ أحسنت، فإنه لا يرمل فيه، وإذا كان غير أفقي فإنه لا يستحب له الرمل. أحسنت. إذا مفهوم قول المؤلف هنا ويرمل الأفقي أن غير الأفقي لا يستحب له الرمل، وعلى هذا من أحرم من مكة أو أحرم من قرب مكة فلا يسن له الرمل. وهذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أحرم من مكة لم يرمل. وأفادنا قول المؤلف رحمه الله، يصح أن نقول صلى الله عليه؟ يصح ولا لا؟ يصح نقول المؤلف صلى الله عليه وسلم؟ طيب، المذهب أن هذا الأمر فيه سعة، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان ربما دعا بذلك لأصحابه، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم، لا بأس، المذهب ما في مشكلة. قال: وأفادنا قوله في هذا الطواف، المؤلف هنا قال: ويرمل الأفقي في هذا الطواف، ماشي. قلنا قوله ويرمل الأفقي مفهومه أن غير الأفقي لا يستحب له الرمل، وقوله في هذا الطواف مفهومه أنه لا يسن رمل في غير هذا الطواف. وهو يتكلم هنا عن إيش؟ في هذا الطواف يتكلم عن إيش؟ عن طواف العمرة وطواف القدوم، فلا يسن الرمل في غير هذا الطواف، يعني في غير طواف العمرة وفي غير طواف القدوم. وقلنا قبل قليل كل طواف لا يسن فيه الرمل لا يسن فيه الاطباع، فكذلك لا يسن الاطباع إلا في طواف العمرة وفي طواف القدوم. وعلى هذا من طاف طواف الإفاضة فإنه لا يسن له الرمل ولا الاطباع، من طاف طواف الوداع لا يسن له الرمل ولا يسن له الاطباع، من طاف طوافا مجردا، واحد طلع مكة الليلة وأراد أن يطوف يتطوع الطواف، فإنه لا يسن له الرمل في هذا الطواف. ودليل المذهب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما حفظ عنهم الاطباع والرمل في الأحاديث في هذا الطواف، طواف العمرة وفي طواف القدوم. طيب، إذا كان الطواف مزدحما هل يرمل فيه؟ ها، إذا كان الطواف مزدحما لا يرمل مطلقا ولا يرمل مطلقا؟ ولا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ نعم، يفعل ذلك قدر الإمكان. قالوا فإذا كان الطواف مزدحما فإنه يطوف على حاله بحيث لا يؤذي أحدا، فإذا وجد فرجة رمل فيها، وإذا اجتمع عليه الناس بعد ذلك وكثر الزحام فإنه يترك الرمل. بمعنى لا نقول له أرمل في جميع الطواف، يعني في جميع الأشواط الثلاثة، ولا أترك الرمل مطلقا، ولكن بحسب الحال، فقد يكون في بعض نواحي الطواف هناك ساعة وهناك فرجة فيأتي بالسنة في ذلك الموضع. طيب، لو نسي الرمل في الأشواط الثلاثة ماذا يفعل؟ نقول هذه السنة فات محلها، هذه السنة فات محلها. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. إذا انتهى من الطواف على الصفة التي ذكرناها قبل قليل فإنه يصلي ركعتين. أولا حكم هاتين الركعتين، ركعتي الطواف، على المذهب وعلى قول جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة. وعلى هذا من ترك هاتين الركعتين فما حكم طوافه؟ طوافه صحيح، حكم هاتين الركعتين أنهما سنة مؤكدة. وأرجع لمسألة ذكرناها قبل قليل، الآن اللي يطوف بالكعبة إذا نسي التكبير بمحاذاة الحجر الأسود ماذا يفعل؟ هذا واحد يطوف أتذكر التكبير في الركعة في الشوط الأول والثاني والثالث، في الشوط الرابع نسي سرح فلم يكبر، وبعد ما تعدى محاذاة الحجر الأسود بخمس أمتار تذكر أنه لم يكبر، ماذا يفعل؟ ها، كثير من الناس يرجع، صح؟ يرجع أو يحاول أنه يعني مثلا يلحق أو يسقط هذا الشوط بالكامل. نقول التكبير في هذا الموضع سنة، فمن تركه ناسيا بل من تركه متعمدا فطوافه صحيح ولا يلزمه الرجوع، واضح؟ والتكبير الأولى كذلك على المذهب أنها مستحبة وليست بواجبة، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ صلى ركعتين. قلنا هاتان الركعتان حكمهما أنهما سنة، سنة مؤكدة، فلو تركها الإنسان فطوافه، فلو نسي الإنسان مثلا أو تركها فطوافه صحيح. المسألة الثانية: أين يصلي هاتين الركعتين؟ المؤلف هنا قال: فإذا فرغ صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، خلف المقام، والمراد هنا مقام إبراهيم كما هو معلوم. طيب، صلى ركعتين خلف المقام، هذا الكلام على وجه الوجوب أم على وجه الاستحباب؟ نقول على وجه الاستحباب، فالأفضل والأكمل أن يصليهما خلف مقام إبراهيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم جعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو صلى في أي موضع آخر في المسجد الحرام أو صلى في أي موضع آخر خارج المسجد الحرام، ولو كان ذلك في خارج مكة، فإن هاتين الركعتين صحيحتان. ولذلك قال الأصحاب رحمهم الله، قالوا: وحيث ركعهما من المسجد أو غيره جاز ولا شيء عليه. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى هاتين الركعتين في ذي قوى. قالوا من السنن، قال: ثم يستلم الحجر الأسود. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، من السنن المتعلقة بهاتين الركعتين أن يقرأ فيهما في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. قال: ثم يستلم الحجر الأسود. متى يستلم الحجر الأسود؟ يستلم الحجر الأسود بعد أن ينتهي من ركعتي الطواف، وهذه من السنن المهجورة التي يغفل عنها كثير من الناس. فإذا انتهى من ركعتي الطواف يستحب له أن يعود إلى الكعبة فيستلم الحجر الأسود. في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم قال: ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، والحديث في صحيح مسلم. وعبارة الإقناع، انتبه معي، قال: وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه أو فيستلمه. إيش نفهم من هذه العبارة؟ ها؟ إيش نفهم من العبارة؟ ها إيش؟ تفضل. نعم، يفهم من هذه العبارة، من قوله وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه أو فيستلمه، أنه إذا طاف طوافا مجردا ولم يرد بعد ذلك وليس بعد هذا الطواف سعي، فإنه لا يستحب له ذلك. والموضع هذا يحتاج إلى تحرير لمعرفة هذا القيد، هل هو مراد على المذهب أو لا. طيب، فيحتاج إلى تحرير. نعم، في الموضع الثاني هذا، يعني إذا رجع بعد الركعتين إلى الحجر الأسود ولم يستطع أن يستلمه، هل نقول مثلا يستلم بعصا ثم يقبلها؟ لا أدري، لا، الله أعلم. طيب، قال: ويخرج إلى الصفا من بابه. الآن انتهى هذا المحرم، انتهى من الطواف، يخرج إلى الصفا من بابه استحبابا. لو خرج إلى الصفا من أي موضع فلا بأس، لكن السنة أن يخرج من هذا الباب. وباب الصفا باب قديم كان معروفا عندهم، كان باب من أبواب المسجد يخرج منه إلى الصفا، وهذا الباب أزيل في بعض توسعات المسجد الحرام ولم يعد موجودا، فهذا كلام على الباب الذي كان في السابق. ويخرج إلى الصفا من بابه، قال: فيرقاه حتى يرى البيت. فيرقاه حتى يرى البيت، قوله يرقاه يعني يصعده. وهذا الفعل كما يقول الفيومي رحمه الله، تقول رقيت السلم ولا رقيت السلم، ورقيت المريض ولا رقيت المريض. ها، طيب، الفيومي رحمه الله يقول فرق بين الفعلين، فالفعل الذي بمعنى صعد تقول فيه رقي يرقى، رقي في الماضي ويرقى في المضارع، والفعل الذي يراد به الرقية العكس، تقول رقى يرقي، رقى المريض يرقي المريض. واضح؟ وحتى لا تنسى، رقي يرقى، الرقي يكون من الأسفل للأعلى، والماضي رقي مكسور ويرقى مفتوح، والرقية قد تكون من الأعلى للأسفل فتقول رقى يرقي. هذا من باب التذكير فقط. طيب، فهنا المؤلف يقول فيرقاه ولا فيرقيه؟ فيرقاه لأنه من الرقي، فيرقاه حتى يرى البيت. إذن يستحب أن يرقى على جبل الصفا، وهذا محل استحباب، فلو أنه لم يرقى إلى أعلى الجبل فلا بأس. يستحب أن يرقى على جبل الصفا حتى يرى البيت إن أمكنه ذلك، فيستقبل البيت، والمراد هنا فيستقبل الكعبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. هذا حديث صحيح مسلم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على استحباب الصعود على جبل الصفا، وأنه إذا صعد يستقبل، يعني يصعد حتى يرى الكعبة إن أمكنه ذلك، ثم يستقبل الكعبة، وهذا طبعا إذا أمكن الرؤية. أما إذا كان البناء يحول بينه وبين الكعبة فالأمر يختلف. قال: فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. فيكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد. ومما ورد أن يقول ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الذكر ثلاث مرات ثم يدعو بعده، والمذهب أنه يدعو بعد بعد أن يقول هذا الذكر الذي فيه التهليل بعد أن يقوله ثلاث مرات يدعو ثم ينزل مباشرة إلى باتجاه المروة. واضح؟ هذا المعتمد في المذهب. طيب، قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر. ثم ينزل، يعني ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يصل إلى العلم الأول. في وسط المسافة التي، أو يعني ما بين الصفا والمروة، وربما كان هذا الموضع أقرب إلى الصفا، هناك العلمان المعروفان اللذان يشيران إلى بطن الوادي. هذا الموضع الذي يسعى فيه الناس كان في السابق هو بطن الوادي، ثم وضعت هاتان العلامتان لبيان ابتدائه وانتهائه. فيستحب أن يسعى في هذا الموضع سعيا شديدا، لكنهم قالوا بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى. يسعى سعيا شديدا بشرط ألا يؤذي وألا يؤذى. وهذا السعي في هذا الموضع، السعي الشديد، هو من سنن السعي. وظاهر عبارة المؤلف هنا أن السعي الشديد يكون بين العلم الأول والعلم الثاني، يكون فيما بين العلمين، لكن المذهب أنه يبدأ هذا السعي الشديد قبل العلم الأول بنحو ستة أذرع. واضح؟ يبدأه قبل العلم الأول بنحو ستة أذرع، نص على هذا في الإقناع والمنتهى. فعبارة المؤلف رحمه الله تعالى هنا تحتاج إلى تقييد وإيضاح. طيب، هذا إذا كان ماشيا، يسعى سعيا شديدا إذا كان ماشيا. وهذه السنة التي ذكر المؤلف هنا خاصة بالرجال دون النساء، فإن النساء لا يستحب لهن الرمل في الطواف، ولا يستحب لهن في هذا الموضع إيش؟ السعي سعيا شديدا. طيب، قال: ثم يمشي، ثم يمشي يعني بعد العلم الثاني إلى أن يصل إلى المروة. قال: ثم يمشي ويرقى المروة، ويرقى إلى المروة ويقول ما قاله على الصفا. فيمشي من العلم الثاني إلى المروة ويصعد عليها استحبابا لا وجوبا، ويستقبل القبلة عليها، ويقول على المروة ما قاله على الصفا، لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيح، وفيه قال: حتى أتى صلى الله عليه وسلم المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم. طيب، قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني ثم ينزل من المروة باتجاه الصفا، يفعله سبعا، يفعل ذلك هذا السعي سبع مرات، يحتسب ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، فيفتتح بالصفا ويختم بالمروة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من السعي الشديد كما ذكرنا قبل قليل المرأة، فإنه لا يستحب لها أن تسعى سعيا شديدا، ولا يستحب لها كذلك على المذهب أن ترقى الصفا ولا أن ترقى المروة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهذا دليل على هذه المسألة ومسألة الرمل في الطواف، ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال رضي الله عنه: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. ولأن المطلوب من المرأة كما هو معلوم هو الستر، والارتفاع والصعود قد يؤدي إلى شيء من الانكشاف. طيب، هذا تمام الكلام على صفة الطواف والسعي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. طيب، كنا نتكلم عن هذا المحرم الذي دخل مكة ودخل المسجد الحرام وطاف وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة، ماذا يفعل بعد ذلك؟ نقول: هذا المحرم إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون غير متمتع، والمتمتع لا يخلو من حالين: إما أن يكون هذا المتمتع ليس معه الهدي، هذا متمتع ليس معه الهدي، وهذا هو الغالب في المتمتعين. فإذا كان المتمتع ليس معه الهدي فإنه يتحلل بعد الطواف، وبين بعد طواف العمرة وبعد سعي العمرة، فيحلق أو يقصر من شعر رأسه. هذا المتمتع طاف وسعى طواف العمرة وسعي العمرة يحلق أو يقصر من شعر رأسه ويلبس المخيط ويستبيح محظورات الإحرام، يتحلل الحلة كله. وفي هذه الحالة يكون التقصير في حقه أفضل من الحلق. لماذا؟ حتى يوفر الحلق لأجل الحج. ولذلك المؤلف هنا قال: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. قوله بتقصير هذا إشارة إلى الأفضل والأكمل، ولو أراد أن يحلق شعره فلا بأس ويحصل بذلك التحلل. طيب، إذن لا بد من التحلل في هذا الموضع. فإن ترك التقصير أو ترك الحلق يكون قد ترك واجبا وعليه دم. طيب، هذا المتمتع الذي ليس معه الهدي، وأما المتمتع الذي معه الهدي، متمتع جاء وساق معه الهدي، فالمذهب أنه لا يحل حتى يأتي بأفعال التحلل في الحج في يوم النحر. هذا هو المذهب. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة قال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. إذن هذا حكم المتمتع، يفرق بين المتمتع الذي ساق معه الهدي والمتمتع الذي ليس معه الهدي. طيب، أما المفرد والقارن فإنه إذا طاف طواف القدوم وقدم معه سعي الحج أو لم يقدم سعي الحج، كما لو طاف طواف القدوم فقط وأبقى سعي الحج في يوم النحر، فإنه إذا طاف أو طاف وسعى يبقى على إحرامه ولا يتحلل، لا يأخذ من شعره شيئا، وإنما يبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم النحر، وذلك بأن يأتي بأعمال التحلل التي سيأتي بيانها إن شاء الله في الفصل القادم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. سبق معنا الإشارة إلى التلبية وإلى صفتها وإلى كونها من مستحبات في الحج والعمرة. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى متى يوقف هذا الملبي تلبيته. قال: أما المتمتع فإنه يقطع التلبية إذا أخذ، يعني إذا شرع في الطواف، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: كان صلى الله عليه وسلم يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. وقلنا قبل قليل أن أول ما يبدأ الإنسان به في الطواف هو أن يستلم الحجر ويقبل، ثم يبدأ بعد ذلك في طوافه. والحديث عند أبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصحح الحافظ بن حجر أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروي في هذا المعنى حديث أخرى. طيب، هذا المتمتع يستمر في التلبية منذ أن يحرم بالعمرة، عمرة التمتع، إلى أن يشرع في الطواف، فحينئذ يقطع التلبية. وأما طبعا هذا المتمتع فإذا تحلل ثم أحرم بالحج مرة أخرى فإنه يبدأ التلبية من جديد إذا أحرم بالحج. وأما المفرد والقارن فإنهما إذا طافا وسعيا فلا يقطعان التلبية إذا شرعا في الطواف، وإنما تستمر معهم التلبية حتى رمي جمرة العقبة. ولذلك قالوا إن المفرد والقارن، المذهب المفرد والقارن لا بأس أن يلبيا في أثناء الطواف وفي أثناء السعي، لكنهما يفعلان ذلك سرا حتى لا يؤدي إلى شيء من اللبس على غيرهم. طيب، انتهينا من هذا الباب المتعلق بدخول مكة. الدرس القادم إن شاء الله نستكمل صفة الحج والعمرة، الكلام فيها طويل، ولذلك خشينا أننا إذا شرعنا فيها اليوم سنتوقف في منتصف هذه الصفة، لكن نكملها إن شاء الله في الدرس القادم مع الفصل الذي يليها إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.